الاحكام وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على امل اللقاء بكم ان شاء الله تعالى في الاصدارات القادمة لمؤسسة الرسالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.